له سؤال ثان في رسالته يقول فيه: ما حكم من نذر مبلغا من المال لبناء مسجد لكنه لم يبني المسجد؟ هل يحل له أن يأخذ المبلغ له أو يحوله إلى مسجد آخر ليبنى به، علما بأن المشترك واحد من 4 أشخاص؟ إذا نذر المسلم دراهم معلومة أو نوعا من المال معلوم ليصرف في تعمير مسجد أو لبعض الفقراء أو ليصدق بها الفقراء، وجب عليه النذر وليس له أن يرجع عن ذلك. قال الله جل وعلا مادحا لأهل الإيمان: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فأمر عليه الصلاة والسلام من نذر طاعة أن يوفي بنذره. فعليك يا عبد الله أن توفي بنذرك، فإذا لم تصرف في هذا المسجد معين صرف له مسجد آخر، أما أن ترجع فليس لك الرجوع. نعم، بارك الله فيكم. وله استفتاء ثالث أيضا يقول فيه: ما حكم المرأة التي تقول لزوجها الله يحرمك علي، وتروح إلى بيت أهلها وترجع بعد ذلك إلى بيت الزوجية؟ هذا لفظه لفظ خبر ومعناه الدعاء، ولا وجه له ولا يحصل بالشيء ولا يترتب عليه شيء. فقوله الله يحرمك أو الله يجعلك عليه حرام ما يترتب عليه شيء، لكنك دعاء لا ينبغي منها، وهو معناه طلب شيء يجعلها محرمة عليه، وهذا لا ينبغي منها. أما لو قالت أنت حرام علي أو أنت محرم علي، فإن هذا أولا لا يجوز لها، وثاني عليها كفارة يمين إذا فعلت ذلك، لأن المسلم إذا حرم الحلال عليه كفارة يمين. من قول الله سبحانه: يا أيها النبي لما تحرم أهل الله تبتغي مرضات أزواجه والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فمن حرم ما أحل الله له كأن يحرم طعام فلان أو زيارة فلان أو شراب فلان أو جلوس عند فلان أو كلام فلان، عليه كفارة يمين. وهكذا إذا قالت امرأة: زوجي حرام علي، أو أنت علي مثل أبي، أو ما أشبه ذلك، فإن هذا كلام منكر، وعليه التوبة إلى الله من ذلك، وعليها كفارة اليمين، لأن الظهار لا يكون من النساء، إنما يكون من الرجال للنساء. أما المرأة فليس منها ظهار للزوج، لأن الله قال سبحانه: والذين ظلموا من نسائهم، فالظهار للزوج مع المرأة. أما هي إذا ظاهرت من زوجها أو حرمت زوجها فعليها كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، أو كسوتهم كل واحد ما يجيء في الصلاة من قميص أو إزار ورداء، أو عتق رقبة، عتق عبد أو عبدة، أحد الثلاث. إما صيام إما إطعام 10 مساكين، وإما كسوتهم، وإما عتق رقبة مؤمنة. فإن عجز عن ذلك ولم يستطع هذه الكفارة أجزأه ويصوم 3 أيام عند العجز. نعم، يعني حالة هذه لا تعتبر الآن يعني عليها كفارة فيها، لا، لأن دعاء ما دعاء ما الله يحرمك ما في كفارة. استفساره الرابع والأخير في هذه الرسالة يقول فيه: هل يجب دفع زكاة على حلي النساء إذا كان يوجد بقيمة 10,000 فما فوق؟ نعم، حلي النساء من الذهب والفضة فيها الزكاة على الصحيح، فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الصحيح من أقوال العلماء أن فيها الزكاة إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره 11.5 جنيه من جنيه السعودي، أو 92 غرام يقوم مقام 11.5 جنيه. فالحاصل إذا بلغ النصاب هذا الذهب تزكيه في كل 1025، وهكذا الفضة إذا بلغت الفضة 56 ريال فأكثر زكها بربع عشر، وهكذا إذا كثر المال يزكى بربع عشر من كل 1025، وإذا كان 10,000 فزكاتها 250، لأن عشرها 1000 وربع العشر 250 من 10,000. نعم، وهل يدفع الزوج زكاة حلي زوجته؟ لا يلزم، لا، الزكاة عليها، لكن إذا ساعدها بذلك وسمحت ورضيت فلا بأس أن يزكي عنها إذا سمحت، وإلا فالزكاة عليها لحليها، لأن الأحاديث الدالة على ذلك تدل على أن الزكاة عليها، وجاءت النصوص دالة على وجوب الزكاة في الحلي. نعم. طيب بارك الله فيكم. هذا سؤال من السائل من سوريا، يقول مرسله خليفة السلطان محمد، يقول يوجد ناس عندنا يقولون إننا أبناء الشيخ عيسى أو أبناء شيخ غيره من الشيوخ المعروفين عندنا، ويأتون يسألون الناس وقد لبسوا لباسا أخضر على رؤوسهم من حرير وفي أيديهم أصياخ من حديد، إذا أعطيتهم أعطيتهم وإذا لم تعطهم غضبوا وضربوا أنفسهم بهذا الحديد في بطونهم وفي رؤوسهم، هل هذا نوع من السحر وهل نعطيهم وهل نصدقهم وما الحكم؟ هؤلاء من الطائفة التي تسمى الصوفية، وهؤلاء يلبسون على الناس ويخدعونهم بزعمهم أنهم أولاد فلان وأولاد فلان، وبزعمهم أنهم يستحقون على الناس المساعدة، فهؤلاء ينبغي منعهم من هذا العمل، وينبغي تأديبهم على هذا العمل من الدولة إذا كانت تحكم الإسلام، ولا يعطى مثل هؤلاء، وإذا ضربوا أنفسهم لعلهم يقتلون أنفسهم فلا حرج عليك في ذلك أنت، وهذا من التكويش والتأديس الذي يفعلونه، وهم الحقيقة يعملون هذه الأمور الشيطانية بتزوير من الشيطان وتلبيس من الشيطان، وما يسمى التدمير هو من أنواع السحر، يفعلون هذا الشيء كأنه لا يضرهم وهم لا يفعلونه في الحقيقة، ولو فعلوا حقيقة لضرهم، إن السلاح والحديد وأشبه ذلك يضر الإنسان إذا رب به نفسه، ولكنهم يقمرون على العيون بأنواع السحر ويستحقون بهذا التهديب البليغ من ولي الأمر حتى لا يعودوا مثل هذا العمل القبيح المنكر، ولا ينبغي لأهل الإسلام أن يساعدوا هؤلاء، لأن مساعدتهم معناها مساعدة على المنكر وعلى التلبيس وعلى الشعوذة وعلى إيذاء المسلمين وخداعهم، فالواجب منع هؤلاء والقضاء على منكرهم هذا وحسم مادتهم بالأدب البليغ أو السجن حتى يرتدعوا عن هذا العمل. يعني لا يصدقون على هذا؟ لا يصدقون، لا، خرافات، نوع من الشعوذة، هذه خرافات، شعوذة من الشياطين ومن أنواع السحر. بارك الله فيكم. هذا سائل سمى نفسه علي حسن حميدان، مقيم بالبجادية، يقول أنا رجل أحب الإسلام والإيمان وأبر بوالدي وأجمع المال وأرسله إليه أتصرف فيه كيف يشاء، ولكن والدي تزوج بامرأة زانية وقد عقد لوالدي عليها وهي حامل من طريق الزنا، وقبل ذلك لها ولدين عن طريق الزنا أيضا، فهل عقد والدي عليها صحيح أم غير صحيح وماذا أعمل معه؟ أولا عليك أن تنصح والدك بالأسلوب الحسن وأن تحذره مما حرم الله عليه، وأن توصي من لهم تأثير عليه من أقاربك وجيرانك أن ينصحوه، وأما العقد على المرأة الزانية وهي حبلى فهذا عقد باطل ولا يجوز أن يعقد عليها وهي حامل، بل يجب انتظارها حتى تستبرأ بحيضه مع التوبة، لابد أن تتوب من عملها السيء، وإلا فلا يجوز نكاحها، لقول الله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانة مشرك والزانة لا ينكح إلا زانة مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ينبغي المؤمن أن يحذر هذا العمل السيء وألا يقدم على نكاح من عرفت بالزنا إلا بعد إعلان توبتها والعلم بذلك، فلا بأس بعد ذلك، بعد وضعها الحمل إن كانت حاملة أو بعد استبرائها بحيضة أو أكثر إن كانت غير حامل، بعد العلم بتوبتها ورجوعها إلى الله وندمها على ما قد وقع منها من الشر، هذا هو الواجب، وإذا كان والدك تزوجها وهي حبلى فنكاحها باطل، وعليك أن ترفع الأمر للمحكمة حتى تنظر في الأمر وحتى تعاقب من تولى العقد عليها وهي حبلى وحتى تعامل أباك بما يستحق، والله المستعان. يقول في بقية سؤاله سماحة الشيخ أنا قلت لوالدي طلقها وأنا أزوجك خيرا منها

ويسمى الاستمناء، والذي عليه جمهور اهل العلم تحريمه وهو الصواب، لان الله جل وعلا قال لما ذكر المؤمنين وصفاتهم قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والعادي هو الظالم المتعدي لحلول الله. فأخبر سبحانه ان من تجاوز جماع الزوجه وجماع السريه فانه عادي، ولا شك ان الاستمناء خارج عن ذلك. ولهذا استنبط العلماء من هذه الايه الكريمه تحريم هذه العاده السريه وهي الاستمناء باليد، يعني اخراج المني بيده عند تحرك الشهوه، فلا يجوز له هذا العمل، وفيه مضار كثيره قالها الاطباء. قد الف بعض اهل العلم في ذلك مؤلفا جمع فيه مضار هذه العاده السريه، فينبغي لك ايها السائل ان تحذر ذلك وان تبتعد عن هذه العاده، ففيها من المضار الكثيره ما لا يحصى، ولانها عاده تخالف ظاهر كتاب الله العزيز وتخالف ما اباح الله لعباده، فيجب اجتنابها والحذر منها. وينبغي لمن اشتد فيه الشهوه وخاف على نفسه ان يبادر بالزواج ويسارع الى الزواج، فان لم يتيسر ذلك فليصم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منه الباب فليتزوج فانه اغض البصر واحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن ولم يقل ومن لم يستطع فليخرجها بيده او فليستمني، فقال ومن لم يستطع عليه بالصوم فانه له وجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرين، احدهما المبادره بالزواج لمن قدر، الثاني الاستعانه بالصوم لمن عجز عن النكاح، لان الصوم يضعف مجاري الشيطان، والشيطان يجب ان يعدم مجرى الدم، والصائم بسبب تركه الاكل والشرب يضيق على الشيطان مجاريه. فينبغي لك يا عبد الله ان تتادب بالاداب الشرعيه وان تجتهد في احصان نفسك بالزواج الشرعي حتى ولو بالاستدانه والقرض، فان الله يوفي عنك سبحانه وتعالى، فان التزوج عمل صالح وصاحبهم من يعان، والحديث ثلاث من حق على الله يعاونهم ذكر منهم المتزوج يريد العفاف، فبادر الى الزواج ولو بالاستدانه والقرض ويوفي الله عنك جل وعلا، فمن اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه، واحذر هذه العاده القبيحه، واحذر سائر الفواحش، فان اعظم من ذلك الزنا انه من الكبائر العظيمه، والذي يتساهل في الزواج قد يفضي به ذلك الى الزنا او الى الاستمناء المحرم. فينبغي لك عبد الله ان تحذر اسباب الشر وان تبتعد عن وسائله وان تحرص على المبادره في الزواج الشرعي اذا استطعت ذلك، وابشر بالعون من الله والتيسير. بارك الله فيكم. وله استفسار اخير يقول فيه عند الانتهاء من الاستحمام هل تصح الصلاة بدون إعادة الوضوء باعتبار أنه قد تطهر في الاستحمام، وهل في ذلك شرط إذا أردت أن يكفيني الاستحمام عن الوضوء؟ اختلف أهل العلم في ذلك، والأرجح أنه إذا اغتسل لجنابة ناوي الحدثين، إذا اغتسل عن الجنابة ناوي الحدثين الحدث الأصغر والأكبر أجزأه ذلك، لأن الأصغر يطهر في الأكبر، لكن السنة والأفضل والكمال أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فيتوضأ أولا يستنجي يغسل ذكره وما حوله، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، ثم يفيض الماء على جسده، يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن ثم الأيسر، ويكمل بقية الجسد. هذا هو المشروع وهذا هو الكمال، يبدأ صاحب الجنابة بالاستنجاء واسي مذاكيره وما حولها، ثم يتوضأ وضوء الصلاة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جسده. هذا هو الافضل وهذا هو الكمال. فان نواهما جميعا واغتسل غسلا كاملا ولم يبدا بالوضوء اجزاه ذلك، ولكن السنه مثل ما تقدم ان يبدا بالاستنجاء ثم الوضوء ثم يكمل الغسل. يعني مدار هذا على النيه، اذا نوى كفى. نعم جزاك الله. ولكن السنه يبدا بالوضوء بعد الاستنجاء ثم يكمل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم. وهذه رساله من في شيخ ولا يعيد الوضوء بعدما غسل، بعد غسل لا يعيد الوضوء. نعم جزاكم الله خير. وهذه رسالة من المستمع أحمد بغدادي مصري مقيم في جدة، يقول فيها

بوجوب الزكاة في حل المرأة أخذا من هذه الأحاديث وعملا بها. نعم. أيضا في رسالة السائلة سين ميم ألف من دولة الكويت والتي ذكرنا سؤالها عن الحلي، في رسالتها عدة أسئلة من ضمنها تقول: كنت أصلي المغرب فمر بين يدي أرنب، فهل تنقطع صلاتي بذلك؟ مرور أرنب أو غيرها من الحيوانات بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. الأرنب والعنز وغير ذلك من الحيوانات لا تقطع الصلاة، إنما يقطعها أحد ثلاثة أشياء على الصحيح من أقوال العلماء: المرأة البالغة والكلب الأسود خاصة والحمار. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤثرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. يا رسول الله ما بال الأسود من الأحمر والأصفر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. المقصود أن هذه الثلاث هي التي تقطع على الصحيح من أقوال العلماء، في خلاف بين أهل العلم، ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم هو هذا، أنه لا يقطع الصلاة إلا واحد من هذه الثلاث: إما المرأة وإما الحمار مطلقة وإما الكلب الأسود بهذا القيد. أما بقية الحيوانات كالكلب غير الأسود وكالبعير والعنز والأرنب والقط وغير ذلك، هذه كلها لا تقطع الصلاة، ولكن إذا تيسر أنها لا تمر، إذا حاول أنها لا تمر يكون أولى، لا يدع شيء يمر بين يديه. وهكذا مرور الرجل بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، ولكن ينقص ثوابها، فينبغي أن يمنع من المرور إذا أمكن ذلك. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المرور بين يدي المصلي، وقال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وأمر من كان يصلي لا شيء من الناس أن لا يدع أحد يمر بين يديه بل يمنعه، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدهم لا شيء يسترون الناس فأراد أحد من يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فالسنة تدل على أن المصلي يمنع المار بين يديه ولو كان غير واحد من الثلاثة، ولو كان غير الكلب وغير المرأة وغير الحمار، لا يدع شيء يمر بين يديه، لا إنسان ولا حيوان آخر، إذا تيسر له ذلك. أما إذا غلبه مر فإنه لا يضر صلاته، لكن يضر صلاته ويقطعها واحد من الثلاثة: إما الكلب الأسود وإما المرأة وإما الحمار. هذه الثلاثة تقطع للحديث الصحيح الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرأة المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤثرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. والسنة للمؤمن إذا أراد يصلي يكون بين يدي شيء، إما كرسي أو حربة يركزها في الأرض أو جدار أو عمود من العمود يصلي إليه حتى لا يمر بين يديه ما يقطع صلاته. فإذا مر المارون وراء السترة لم يضر الصلاة، إذا مر من ورائها لم يضر الصلاة، أما مرورهم بين يديه وبين السترة فهذا هو الذي يمنع. وإذا كان المار امرأة أو حمار أو كلب أسود قطع الصلاة. وهكذا إذا مر هؤلاء بين يديه قريب منه كما عنده سترة، كما جاء على سترة، إذا مروا قريبا منه في خلال ثلاثة ذرع فأقل فإنها تقطع هذه الثلاثة، وإذا مروا بعيدين فإن ذلك لا يضر، إذا كان المار بعيدا فوق ثلاثة الأذرع فإنه لا يضر، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة وجعل بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع. احتج العلماء بهذا على أن هذه هي النهاية لمحل السترة، السترة تكون من ثلاثة أذرع فأقل، فإذا كان الشيء أبعد من ذلك لم يضر المرور فيه. وهكذا إذا كان السترة موجودة لا يضر ما مر من ورائها. نعم. طيب يا سماحة الشيخ، ما المقصود بالقطع الذي ذكرتم أن الثلاثة تقطع الصلاة؟ إبطالها، إبطال الصلاة وعليه إعادتها. الجمهور يقولون يقطع الكمال فقط، ولكن الصواب أنه يقطع الصلاة وعليه إعادتها، إذا كانت فريضة يلزمها يعيدها. إذن إذا مر واحد من هذه الثلاثة فعليه إعادة الصلاة فيما بينه وبين السترة. نعم. جزاكم الله خير. أيضا للأخت السائلة من دولة الكويت في رسالتها سؤال تقول فيه: أنا أسلم على ابن خالي وابن عمي بيدي بدون حائل، فهل هذا جائز؟ وإذا لم يكن جائزا فهل يصح أن أضع على كفي إما عباية أو قفازا وأسلم عليهم؟ فما الحكم في ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال إذا كانوا ليسوا محارم كابن خالها وابن عمها، فإنهما ليسا محرمين. نعم. فليس لها أن تصافحهما لا بحائل ولا بغير حائل، وإنما تصافح محارمها كأخيها وعمها وخالها وأبيها أو النساء، لا بس أن تصافح النساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. فليس الرجل يصافح المرأة، وليس المرأة تصافح الرجل الذي ليس محرما لها كابن خالها وابن عمها وجيرانها وزوج أختها وأخي زوجها، كل هؤلاء أجانب ليس لها أن تصافحهم لا بيدها مكشوفة ولا من وراء حائل. نعم. أيضا لها سؤال تقول فيه: ما هي صلاة الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ركعتان، إذا أراد الإنسان أمرا يشك فيه ولا يعرف ما هو الأصلح فإنه ينظر في الأمر ويتأمل، فإن اتضح له أنه أمر مناسب ومفيد وليس عنده فيه ريب فلا حاجة إلى الاستخارة. وإن بقي عنده تردد قد هم بهذا الأمر ويخشى أن تكون العاقبة غير صالحة، فإنه يصلي ركعتين ثم يستخير الله جل وعلا بعد ذلك، لأن الإنسان لا يدري ما وراء ذلك، ما وراء الأمر لطلب من زواج بامرأة معينة أو شراء أرض أو سفر إلى كذا، فإذا هم بشيء من هذا أو أشباهه واشتبه عليه الأمر في هل هو مناسب أو مو مناسب وهل الأصلح فعله أم عدم ذلك، يصلي ركعتين ثم يستخير ربه ويقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك وأسألك بمنك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت أعلم القلوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يسمي بعينه، يعني سفر إلى كذا، تزوجي من فلانة، معاملة فلان، شراء الأرض الفلانية أو تعمير الأرض الفلانية أو ما أشبه ذلك، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فقدره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرف عني واصرفني عنه وقدر الخير حيث كان ثم رضني به. هذه هي الاستخارة الشرعية، يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله ما هو الأصلح، يعني يشرح صدره لما هو الأصلح. نعم. بارك ثم بارك. يستشير بعد ذلك، السنة لو يستشير أحبابه ومن يثق بهم يستشيرهم في هذا الأمر هل يمضي فيه أو ما يمضي فيه، فإن شرح صدره بعد الاستخارة والمشاورة مضى، وإن لم يشرح صدره ترك. جزاكم الله خير. أيضا آخر سؤال في رسالة الأخت المؤمنة من دولة الكويت كما تقول، تقول: عندما تصلي يأتيها وسواس في الصلاة فتعيد الآية أكثر من مرة وهكذا حتى تنتهي صلاتها وهي في وساوس، كيف تتخلص من ذلك؟ هذا من الشيطان، والواجب عليها محاربة الشيطان، الواجب محاربة الشيطان بالتعوذ بالله منه والحذر من وساوسه، ولو أنها في الصلاة إذا أكثر عليها تدخل على يسارها ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعيدها الله من ذلك. لا ينبغي لها أن تخضع الوساوس، الوساوس شرها عظيم، وربما أفضت في الإنسان هذه الوساوس إلى أن يكون شبه المجنون. نعم. والشيطان يتلاعب بالناس، فالواجب على الرجل والمرأة إذا أحس بذلك أن يحارب عدو الله الشيطان وأن يقطع الوساوس ويجزم بما فعل من صلاة ووضوء وغير ذلك، ولا يترددا في ذلك حتى لا يبقى للشيطان عليهم سلطان، فإن الشيطان متى وجد الرخاوة والضعف من الرجل أو من المرأة طمع فيهما وأهلهما بالوساوس، لكن متى وجد الصلابة والقوة ابتعد عنهما. نعم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل أحمد صالح زيد من اليمن الشمالي ومقيم في مدينة حفر الباطن في المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: إذا كنت في الغربة مثلا أنا في السعودية وأهلي في اليمن، فهل أزكي عن نفسي وأهلي أم أزكي عن نفسي فقط وأهلي يزكون عن أنفسهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. أنت مخير، إن زكيت عن نفسك وعنهم في محل الغربة فلا بأس، لأنهم تابعون لك وأنت المسؤول عنهم. فإذا زكيت عنهم يعني زكاة الفطر، نعم، مع زكاتك كفى ذلك لأنك المسؤول. وإن عمدتهم بإخراج الزكاة عن أنفسهم هناك أجزع ذلك. إذا عمدتهم أن يخرج الزكاة عندهم في فقرائهم فلا بأس، والأصل وجوها عليك أن تزكي عنهم. نعم. أيضا له سؤال ثان في رسالته، يقول فيه: ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه؟ ما حكم الذي يدخل المسجد ويصلي وهو لابس حذاءه ويتقدم أحيانا إلى الصف الأول، مع العلم أن المساجد اليوم ولله الحمد مفروشة بأحسن الفرش، وفوق هذا يحدث أذى للمصلين أثناء السجود بحيث تكون يكون ظهر حذائه في وجه من خلفه؟ هذا في التفصيل. إذا كانت الحذاء نظيفة وسليمة ليس فيها شيء يؤذي المصلين ولا يؤذي الفرش فلا حرج في ذلك، وصلاته صحيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه عليه الصلاة والسلام. وقال الصحابة لما خلعنا عليه ذات يوم من أجل أذى فيهما خلع الناس نعالهم، فلما سلم من صلاته سألهم قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: لا، رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني فأخبرن بهما أذى، وفي لفظ قدرا خلعتهما. فإذا أتى أحد المسجد فلينظر، فإن رأى في ذلك أذى فليمسحه ثم نصلي فيهما. هكذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام، فأمر بالصلاة فيهما وصلى فيهما هو أيضا. هذا كله إذا كانت نظيفة سليمة ليس فيها علة. أما إن كانت قذرة فإنه لا يصلى فيها، كما ولهذا خلع النبي عليه لما كان فيهما قذر. إذا كانت فيها نجاسة أو فيها شيء يؤذي فرش من أنواع الطين أو قذرات غير النجاسة أو ما أشبه ما يؤذي فإنه لا يصلي فيهما ولا يدخل بهما المسجد، بل يجعلهما في مكان عند باب المسجد أو في مكان آخر حتى لا يؤذي أهله، حتى لا يقدر عليهم موضع صلاتهم، ولا سيما بعد الفرش. فينا لما جاءت الفرش صارت تأثر بكل شيء، فأولى بالمؤمن في هذه الحال أنه يحضر عليه في أي مكان حتى يمشي المسجد بمنعين حتى لا يؤذي أحدا لا بغبار ولا غيره. بعض الناس سماحة الشيخ يقول: أنا أحافظ وأحيي السنة بالصلاة في نعلي بالرغم من وجود الفرش. ولو السنة تحيا بالكلام والبيان. نعم. يحيا بالكلام والبيان أن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا حرج فيه، لكن بعض الناس أو أكثر الناس لا يبالي ولا يتحفظ من عليه، بل يدخل المسجد ولا يبالي. فإذا سمح لهؤلاء بالدخول المسجد تجمعت لقاء العراة والأذى في الفرش، وتمنع بعض الناس من الصلاة في المساجد من أجل هذا، فهو يجني على المصلين ويؤذيهم بما يتقدرون منه، وهو إنما جاء الخير وقصد الخير وفعل السنة. فالسنة في هذه الحال ألا يؤذي المصلين وألا يقدر عليهم مسجدهم، هذا هو الذي ينبغي المؤمن. ولا شك أن الفرش تأثر بكل شيء، قد يكون فيه تراب، قد يكون فيه طين، قد يكون هناك أشياء متعلق بها من خرق أو أسلاك أو ما أشبه ذلك، فينبغي في هذه الحال أنه يخلعها خارجا عند الباب وصلي مكشوف القدمين حتى لا يؤذي الفرش ولا يؤذي المصلين بشيء. هذا هو الأفضل وهو مقتضى القواعد الشرعية. أما بدون فراش إذا صلى فينا عليه فهو أفضل، لأنها نظيفة سليمة ما فيها إلا. نعم. جزاكم الله خير. وهذه رسالة من الجمهورية العراقية محافظة بغداد من السائل عين كاف جيم، يقول في رسالته: توجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات. نعم، يوجد امرأة متزوجة ومطلقة ومتزوجة من شخص آخر ولديها بنات من زوجها السابق، وتدخل على بيت زوجها السابق وتراه ويراها، ونفس الحالة مع ابنتها الكبيرة، فهي متزوجة ومطلقة ولها ولد من زوجها السابق وزوجها السابق يراها وتراه، ما الحكم في ذلك؟ مع الأحسن. نعم. أعيد السؤال. نعم. السؤال مرة أخرى. نعم. امرأة مطلقة. نعم. ومتزوجة من شخص آخر. نعم. ولها بنات منه. نعم. وهو يدخل على عليها وتراها ويراه زوجها السابق. وكذلك ابنتها الكبرى في نفس الحالة، مطلقة ومتزوجة بشخص آخر وزوجها السابق يراها وتراه. هذا في التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته، وهكذا مرأة الأخرى دخول الرجل عليها لأجل بنته. نعم. بحضور أبيها، بحضور أخيها، بحضور زوجها الثاني، على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة، فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال، إذا كان الدخول دخولا واضحا شريفا ليس فيه شيء لجرى بناته، ولو سلمت عليه لا بأس من مع الحجاب التحجب عنه. إذن سلم عليه. نعم. لابد يكون حاضرا من تلزم معه التهمة. أما دخوله على زوجته السابقة من أجل بناته هذا مطلقا من دون حضور أحد، فهذا لا يجوز، لأن قد يفضي إلى فتنة، قد يفضي إلى تهمة، ولا سيما إذا كان بنات صغارا فإن الفتنة تكون أكبر. فالحاصل أنه لا يدخل عليها إلا إذا كان معه من تلزم معه التهمة، من زوجها الجديد أو أبيها المأمون أو أخيها المأمون الذي لا يتهم، فلا بأس بهذا. أما الدخول اللي تكون مع التهمة فيه منع، لأن الشيطان يجري من الآدم يجرى الدم، وتتفق معه على شيء وتقول لبناتها اذهبوا إلى كذا واذهبوا إلى كذا. نعم. فالشيطان موجود وتلبيسه كثير وتزيينه كثير. نعم. للفساد والشر. فالواجب على المؤمن التحرز من هذا الشيء، ولا يقدم عليه إلا بطريقة سليمة ليس فيها تهمة. نعم. هذا هو الواجب في هذه المسائل. نعم. طيب جزاكم الله خير. إذا نفهم من هذا أنه إذا أراد أن يراها وتراه لا بد من وجود محرم حتى لا يكون هناك خلوة، ولا بد أن تحتجب منه. الحجاب لا بد منه. نعم. أما المحرم هو مزوم، لا بد وجود ناس ليس معهم، لا يتهم معهم في الدخول، يعني حتى تنتفي الخلوة. مثلا إذا دخله معه ناس معروفون أو عندها يعني نساء معروفات. نعم. جزاك مثل أخواتها، مثل أمها وجدتها، مثل ناس يعني تزول معهم التهمة. نعم جزاكم الله خير. ولكن إذا كان المحرم فهو أكمل. طيب. كأخيها وأبيها وعمها المأمون يكون أكمل. طيب. ولو دخل مع عليها وإن